الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصحف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة أرسلها إلى أهل الرياض والمنفوحة، وهو إذاك مقيم في بلد عيينة، وكتب إلى عبد الله بن عيسى قاضي الدرعية يسجل تحتها بما رآه من الكلام ليكون ذلك سبب لقوله، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من أهل الرياض. يكون ذلك سبب لقبوله وليس لقوله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. قال: فقد قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قال: وذلك أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس الحق من الباطل، فبين صلى الله عليه وسلم للناس جميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم بيانا تاما، وما مات صلى الله عليه وسلم حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فإذا عرفت ذلك فهؤلاء الشياطين من مرضة الإنس يحاجون في الله من بعد ما استجيب له إذا رأوا من يعلم الناس من أمرهم ما أمرهم به محمد صلى الله عليه وسلم من شهادة أن لا إله إلا الله، وما نهاهم عنه مثل الاعتقاد في المخلوقين الصالحين وغيرهم. قالوا الجاهلون ويلبسون على الناس ويقولون: كيف تكفرون المسلمين؟ كيف تسبون الأموات؟ أهل فلان أهل ضيف أهل فلان أهل كذا وكذا. قالوا: ومرادهم بهذا لئلا يتبين معنى لا إله إلا الله. قال: ويتبين أن الاعتقاد في الصالحين النفع والضر ودعاءهم كفر ينقل عن الملة. فيقولون الناس لهم: إنكم قبل ذلك جهال، لأي شيء لم تأمرون بهذا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه رسالة كتبها الشيخ رحمه الله لما كان في بلدة العيينة قبل أن ينتقل إلى الدرعية، لما كان عثمان بن ناصر بن عمر مناصر للشيخ قبل أن يحصل ما حصل من خروجه كما ذكرناه في ملخص تاريخ الدعوة. والشيخ رحمه الله هنا في هذه الرسالة كما سيأتي يستشهد بأحد أو بكلام أحد أفضل وأمثل العلماء في وقته، في ذلك الوقت في مدن العارض من نجد، واستشهد بقبوله للدعوة وأنه موافق للشيخ وأنه تعلم من الشيخ، مع أن ذاك يكبر الشيخ رحمه الله وكان من أفضل أو من أفضل العلماء. فالشيخ رحمه الله يبين في هذه الرسالة أيضا ما يحتج عليه أهل الباطل، وبين رحمه الله في أول هذه الرسالة بأن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة عن العباد، وأن الله تبارك وتعالى قد كشف شبه المشركين، وذلك ذكر: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربه. فكل مبطل فإن حجته داحضة، يعلمها أهل العلم، وأن الله تبارك وتعالى قد بين دينه بيانا تاما. وأعظم في دين الله تبارك وتعالى هو توحيد الله تبارك وتعالى، فإن الدين قائم بأجل توحيد الله وإفراده بالعبادة تبارك وتعالى. فأنكروا على الشيخ أن يعلمهم ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام من إفراد الله تعالى بالعبادة، ومن شرح معنى لا إله إلا الله الذي كان يجهله أكثر الناس. وإذا تكلم الشيخ رحمه الله في تكفير المشركين، وأن من عبد غير الله أو من اعتقد في الأموات النفع والضر أو اعتقد أنهم يشفعون عند الله تبارك وتعالى فرجاهم ودعاهم أنه شرك، قالوا: أنت تكفر المسلمين، يسمون القبوريين، يسمون عابد الأموات، يسمونهم مسلمين، فإذا كفرهم ودفع بالشرك قال: أنت تكفر المسلمين، أنتم تسبون. إذا قيل فلان لا يدعى ولا يستغاث به وإنما يستغاث بالله قالوا: هذا سب لهذا الولي. إذا قلت لا يدعى النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا سب، أنت تسب آلهتك، تسب أولياء الله تبارك وتعالى. فيبين الشيخ رحمه الله حاله وحال أهل نجد قبل ظهور هذه الدعوة المباركة. قال: وأنا أخبركم عن نفسي، والله الذي لا إله إلا هو. الشيخ رحمه الله ذكر يقول بين الاعتقاد، يقول: فيقول الناس لهم انكم قبل ذلك جهال لاي شيء لم تمرون بهذا. يذكر الشيخ رحمه الله بعض الموانع التي منعت بعض اهل العلم من موافقه الشيخ، وهو خشيتهم ان يظهر موافقه للشيخ فياتيهم عوام الناس فيقول لهم انتم لماذا سكتتم عنا طيله هذه السنين؟ لماذا لم تامروننا؟ فخشوا كلام الناس ولم يخشوا الله تبارك وتعالى. يخشون الناس والله حق ان يخشوه. فهذا قد منع بعض العلماء في ذلك الوقت من اظهار موافقه الشيخ لاجل ان يقول لهم الناس انتم سكتتم عنا، انتم اين انتم عنا طيله هذه السنين، انتم وانتم، فخافوا من مقابله الناس فعارض دعوة الشيخ. ولا شك أن هذا عبد الله عذر قبيح. نعم. قال: وأنا أخبركم عن نفسي والله الذي لا إله إلا هو، لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة، وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به. قالوا: كذلك مشايخ ما منهم رجل عرف ذلك. فمن زعم من علماء العالم أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت، أو زعم عن مشايخه أن أحدا عرف ذلك، فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف بعلماء نجد ولا علماء العالم ولا غيره أجل منه، وهذا كلامه واصل إليكم إن شاء فاتقوا الله. نعم إن شاء الله. نعم. الشيخ رحمه الله يقول عن حاله، وهذه شهادة رجل دلالة على إخلاصه وعلى صدقه، فإن الإنسان يكره أن يدفع نفسه ما يذم به، ومع ذلك يذكر الشيخ رحمه الله عن حاله بأنه كان في أول هذا الأمر لا يعرف حقيقة التوحيد ولا يعرف معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، فيخبر بأنه لم يكن له معرفة مع أنه في أول طلب العلم قد عرف بذلك، وقد كل من رآه من مشايخه كأبيه وجده ومن لقيه من علماء بلدة العيينة أنذاك كلهم عرفوا نباهة الشيخ. وهذا معنى قوله: اعتقد من عرف أن لي معرفة، أي عرف فطرتي وذكائي وطلب العلم، ومع ذلك كنت في ذلك الوقت في أول هذا الأمر في أول طلب العلم ما عرفت معنى هذه الكلمة، ولم يعرف دين الإسلام حقيقة، وإنما كان على ما كان عليه الناس. وهذا يدل على غلبة الجهل العظيم الذي كان في بلاد نجد آنذاك، أن الجهل كان عظيما. ويقول ويحكي هذا عن مشايخه، قال: كذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. من وهو يحكي بذلك عن من أخذ عنهم، وقد أخذ عن أبيه وأخذ عن جده وأخذ عن كثير من العلماء في بلدة العيينة وغيرها. فهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله أنه لم يظهر بهذه الدعوة قبل الشيخ أحد، وما عرف ذلك أحد. هذا بشهادة الشيخ نفسه رحمه الله. يقول: من زعم أن أحدا في أهل نجد قد عرف معنى التوحيد وأنه كان يعرف به، يقول: من زعم ذلك فقد افترى وكذب، بل كان الناس لا يعرفون إلا دعاء الأموات والاستغاثة به. ثم استشهد بأماثل وأفضل علماء نجد وعلماء العارض، وهو الشيخ عبد الله بن عيسى. والشيخ عبد الله بن عيسى كان قاضي العيينة، قاضي الدرعية، قاضي الدرعية طبعا قبل ذهاب الشيخ، كلام كله هنا قبل ذهاب الشيخ ورحيله إلى الدرعية. وعبد الله بن عيسى هذا قد وافق الشيخ، لكنه كان هو وابنه عبد الوهاب كانوا متأرجحين، ولذلك كاتبه الشيخ مرات وكرات، لا سيما ابنه عبد الوهاب. ويبدو والله أعلم أن عبد الله بن عيسى قد وافق الشيخ هو ابن عبد الوهاب وأيدوه، ثم أثيرت عليهم شبه من أهل الفساد من علماء السوء، فبدأت تثار عندهم بعض الشبهات، فأخذوا يتكلمون فيها وأخذوا يغمزون ونحو ذلك. فكاتبه الشيخ مرات وكرات، كما هي موجودة يمكن أكثر من 6-7 رسائل كلها لعبد الله بن عيسى ولابنه، فلم يكن موقفهم واضحا. لكن الذي يظهر الله أعلم أنهم موافقون على التوحيد، لكنهم كانت تظهر عليهم بعض الشبهات. وعبد الله بن عيسى ليس المويس، المويس عدو الدعوة اللدود، اسمه أيضا عبد الله بن عيسى لكن ذاك من حرمة، أما هذا عبد الله بن عيسى آخر، هذا قاضي الدرعية، قاضي الدرعية قبل رحيل الشيخ إليها. فيستشهد به، يقول: ما نعرف علماء نجد ولا علماء العارض ولا غيري أجل منه، ما نعرف أجل منه ولا أعلم منه، ويدل على مكانته ومنزلته في قلوب الناس. قال: وهذا كلام واصل إليكم إن شاء الله، لأن الشيخ أردف في هذه الرسالة رسالة عبد الله بن عيسى لما كتب يوافق الشيخ وأنه يقول عبد الله بن عيسى عن نفسه يقول ما عرفنا ذلك قبل ما قبل أن بين الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بين لنا هذه الدعوة وأن كنا في عناية وفي جهل عن معنى لا إله إلا الله. وهذا أمثل وأجل العلماء في بلاد نجد آنذاك. نعم. قال وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا علماء العالم ولا غيره أجل منهم، وهذا كلامه واصل إليكم إن شاء الله. قال فاتقوا الله عباد الله ولا تكبروا على ربكم ولا نبيكم، واحمدوه سبحانه الذي من عليكم ويسر عليكم من يعرفكم بدين نبيكم ويسر لكم أن يعرفكم بدين نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يجب قبول الدعوة، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى، يوفق الإنسان لما يرشده إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى صراط الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم نعم الله، ولذلك نعمة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم النعم، لأنه عرف الناس بدين ربهم تبارك وتعالى وأرشدهم إلى توحيد الله جل وعلا الذي به نجاتهم وسعادتهم في الدارين. فهذه النعم يجب أن تقابل بالشكر، لا أن تعارض، وأن يستكبر الإنسان وأن يستعظم وأن يقدم هوى نفسه على أمر الله تبارك وتعالى. فكان واجبا أن يحمد الله تبارك وتعالى، لا يكون حال كحال أهل قريش لما بعث الله جل وعلا نبيا منهم، وكان الأليق بهم أن يكون أول من يستجيب له، أن يكون أول من يستجيب له، لكنهم عارضوا. وهذا معنى قول جل وعلا بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، بدل نعمة الله بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام كفرا بمعارضته وصد دعوته، فحل بهم البوار والهلاك، فأهلكهم الله تبارك وتعالى وأورث النبي عليه الصلاة والسلام ونوي دياره وأمواله. فهذا هو الذي ينبغي، لكن إذا أتى من يرشدك وينبهك على خطأك فأحمد الله ولا تستكبر، ولا يكن حالك كالذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وهذا في الحقيقة عزيز، هذا في الحقيقة عزيز، أن يقبل الإنسان من غيره التنبيه عن خطأ، هذا عزيز، هذا عزيز، هذا يحتاج إلى ترويض، وكما قد يحتاج إلى رياضة نفس وصدق توجه الله تبارك وتعالى. نعم. قال إذا عرفتم ذلك فاعلموا أن قول الرجل لا إله إلا الله نفي وإثبات، إثبات الألوهية كلها لله وحده ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم، وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت إلا الله، فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فتفكروا عباد الله فيما ذكر الله عن الكفار أنهم مقرون بهذا كله لله وحده لا شريك له، وإنما كان شركهم أنهم يدعون الأنبياء والصالحين ويدعونهم وينذرون لهم ويتوكلون عليهم، يريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. نعم، يقول الشيخ لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي الألوهية عما سوى الله، وإلا الله إثبات الألوهية لله جل وعلا وحده لا شريك له، فالأولى براءة من الشرك وكفر الطواغيت وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، واعتقاد بطلان الألوهية لما سوى الله، سواء كان أن اتخذ إلها بشرا أو سواء كان ملكا أو كان جنيا أو حجرا، فهذه الكلمة تنفي الألوهية عما سوى الله، والألوهية والعبودية استحقاق العبودية، فلا إله إلا الله، فلا يكون الشيء موحدا مقرا بها حتى يتبرأ من كل ما عبد من دون الله، ويتبرأ من عبادة الأموات والأولياء والذبح لهم والنذر لهم، وإثبات ذلك حقا لله جل وعلا وحده لا شريك له. ثم بين معنى الألوهية المنفية عما سوى الله ليس هو الاستغلال بالخلق والنفع والضر والرزق ونحو ذلك، لا، الألوهية المنفية هي العبادة، استحقاق العبادة، لأن الخلق والرزق ونحو ذلك ما كان يكون منكرين بأنهم حق الله وبأنهم فعل الله لا شريك لهم في ذلك، كما ذكر الشيخ من قوله يقول من يرزق من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أي ما أنكروا ذلك. فالألوهية المنفية عما سوى الله هو استحقاق العبادة. استحقاق العبادة لأن الإله هو المعبود. الإله هو المعبود. فهذا لو هذا الذي أبى أن يستجيب له المشركون. أبوا أن يستجيبوا أن يكون الله جل وعلا يستحق العبادة وأبوا أن يتبرعوا من آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. كمن عبد الأصنام ومن عبد الصالحين ومن عبد الملائكة. ثم قال الشيخ رحمه الله أن الكفار إنما كان شركهم هو في اتخاذهم أندادا من دون الله في العبادة. كان شركهم أنهم يدعون الأموات ويستغيثون بهم وقد جعلوا الصالحين صورا صوروها ترمز إليهم فعبدوا هذه الأصنام ومن عبد الملائكة ومنهم من عبد الأولياء. وكانوا لا يعتمدون فيهم خلقا ولا نفعا ولا ضرا ولا رزقا ولا شيء من ذلك وإنما كانوا يعتقدون أنهم سفعاء وسطاء كما بين الله جل وعلا من يتخذ من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل وعلا أي ما عبدناهم لأنهم يخلقون لكن عبدناهم ليقربون إلى الله فاتخذناهم واسطة وسفعاء بيننا وبين الله. فهذه معنى الألوهية المنفية عما سوى الله. فكل من رجا المخلوق واستغاث بالميت وذبح له ونذر له فقد عبد الله واتخذ آله من دون الله. ونحن مأمورون بقول لا إله أن نتبرأ من كل هذه الأفعال. هذا هو معنى التوحيد. فإذا حكم ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك وأنهم يتمسكون له ويأمرون به الناس. نعم. هؤلاء الطواغيت الذين يعبدون كشمسان وغيرهم كانوا يترشحون لذلك ويأمرون الناس أن يتقربوا إليهم بأنواع الطواغيت فاتخذت آله من دون الله تبارك وتعالى ولذلك هم طواغيت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض وهو راض. أما إذا لم يرضى بذلك كعلي بن أبي طالب لما عبده الرافضة وكالنبي عليه الصلاة والسلام قد عبده طوائف من الصوفية وكعيسى عليه السلام عبده النصارى فإن هؤلاء ليس طواغيت وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي أمر بعبادته. فهؤلاء يترشحون لذلك ويأمرون به الناس ويجعلونه دينا يدين الناس به. ولذلك لا شك أنه لا طواغيت أنه لا يكون إنسان موحدا مقرا بلا إله حتى يتبرأ من هؤلاء وأن يكفر بهم بهذا الطواغيت. قالوا أنهم يترشحون له ويأمرون به الناس قال كلهم كفار مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجاور أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصنع خلفه بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. نعم لا شك أن من ترشح لهذا ومن رغب أن يعبد من دون الله جل وعلا بأنواع العبادة من التوكل والذبح والنذر ونحو ذلك أنه مشرك وأنه كافر مرتد. كل من رضي بهذا فلا شك انه كان وكل من تعلمها وكانت المرتد. فان النبي عليه الصلاه والسلام انما بعث للانكار مثل هذه الامور والكفر والبراء منها. فمن فعل ذلك فهو كافر مرتد. ومن جادل عن هؤلاء الطواغيت او جادل عن هؤلاء العابدين لهؤلاء الطواغيت والاولياء عابدي الاموات من جادل عنهم او انكر على من كفره جادل عنهم دافع عنهم فلا شك انه مشرك. من دافع عن الشرك هذا لم يتبرأ لم يقم بحق لا إله لأنه لم ينفي العبادة عن ما سوى الله فهو لم يدخل الإسلام أصلا وأنكر على من كفرها كذلك الذي يقول نعم الله مخبر لكن ليس بكفار فهذا تكذيب لأمر الله تبارك وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قريش بتكفير هؤلاء وما كان عدو النبي عليه الصلاة والسلام لأهل قريش وغيرهم إلا يدري هذا. فإذا لم يكن هؤلاء الفاعلين لمثل هذا كفارا فأبو جهل ليس بكافر وتعدى عليه الصحابة رضي الله عنهم ولا شك أن هذه ردة صريحة وظاهرة. فمن دين الإسلام تكفير الكافرين بل هو ركن. فمن لم يكفر الكافر ويجمع على كفره فهو كافر لأن في حقيقة مكذب لأمر الله ولم يقم بلا إله لأن لا إله براء. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى. والكفر بالطاغوت هو اعتقاد بطلان عبادته والبراءة منه والتحذير ومعاداته وجهاده كل هذه من الكفر بالطاغوت. فمن لا يكفر بالطاغوت كيف يكون مؤمنا؟ فلهذا ركن، ركن الأول كفر الطاغوت، والثاني ما بالله تبارك وتعالى. فمن قام بأحدهم ولم يقم بالآخر فليس بمسلم. يقول أو أنكر على من كفر أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخل مع الكفر. يقول هذا أقل أحواله، أقل أحواله أن يقال هذا فاسق، أي أنه جاهل. أقل أحواله أن نعبره من جاهل، أو أن نحكم بجاهل لأنه لم يعلم دين الله تبارك وتعالى، لذلك حكم بأن هذا فعل ليس بالكفر وأنه ليس بالكفار جاهلا منه لأنه لم يعلم. هذا أقل أحواله. ومن كان على هذا الحال فإنه لا يصلى خلفه ولا يقبل خطه لأنه قد كان إيش؟ نادر منه في الجهل، لكن هذا أقل أحوال نقول أنه فاسق، هذا أقل أحواله، هذا باب التنزل. وإلا فمن لم يكفر المشركين العابدون لغير الله تبارك وتعالى فلا شك أنه مشرك، لا شك أنه مشرك وأنه كافر. فإن كان جاهلا في وقت غلبة الجهل وعدم العلم بآثار النبوة والرسالة فهؤلاء لا بد أن يبين لهم، فإن بين لهم دين الله جل وعلا وأصر عليه فهم كفار. إذن العابد والفاعل لا شك أنه مشرك كافر، من عبد غير الله فهو مشرك كافر، بلغته الدعوة ولم تبلغه الدعوة، فإن بلغته الدعوة حكم بكفر باطنا وظاهرا. وأما الذي لا يوافقهم لكنه نقول نحن لا نكفرهم، لا يوافق مع الفعل لكن لا نكفرهم لجهل ما شابه ذلك، فهذا جاهل، هذا جاهل أقل أحوالا يقال له فاسق. فإن كان قد بلغه العلم فهو كافر، لأنه من لم يكفر المشركين فهو مشرك كافر. فالشيء أقل أحوالي هذا الجاهل أقل أحوالا يكون فاسقا، لأن الإسلام لا يستحل إلا بالبراءة من الكفر. فمن لم يتبرأ من المشركين ولم يتبرأ من أفعالهم ويعتقدوا شركهم وبطلان ما هم عليه فهذا ليس بمسلم. قال فمن يكفر بالطاغوت، وهذا لم يكفر بالطاغوت لأن الطاغوت كل ما عبد من دون الله. فمن قال بأن الذين يعبدون الأموات ويستغيثون بالبدوي والحسين هذا ليس بكفار ما كفر بالطاغوت هذا، فلا يكون مؤمنا ولم يحقق لا إله، يعني لا إله كفر ولا يكون بالطاغوت. فالذي لا يعتقد شرك هؤلاء وأن الطواف بالقبور والاستغاثة بالأموات ودعاءهم والذبح لهم ونحو ذلك أنه شرك وأن من فعل ذلك هو مشرك فهذا كافر. من شك في شرك هؤلاء الكفر فهو كافر. وفرق بين من يعتقد كفر هؤلاء أو أن هذا الفعل كفر ثم يقول لا نطبقه عن معين لأنه قد لم تبلغه الحجة، هذه مسألة أخرى، ما هذه مسألة أخرى. فقد يأتي إنسان يقول نعم لا شك أن استغاثة الأموات شرك وكفر وأن الذبح لهم شرك وكفر وأن نحو ذلك من عباد النذر له شرك وكفر، لكن هؤلاء هل نحكم على عيانهم بالكفر أم لا نحكم حتى تبلغهم الحجة؟ هذه مسألة أخرى. لكن الذي شك في كفر لا، من قال بأن الاستغاثة الأموات شرك وكفر؟ نحن لا نكفرهم بدعاء الأموات ولا نكفر بالاستغاثة، فلا هذا هو المشرك لأنه لم يكفر ما كفره الله ورسوله ولم يكفر بالطاغوت. نعم. على مستوى هذا أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام ويكفره فلا يخلو إما أن يدعي أنه عارف تقول له هذا أمر عظيم لا يقبل عنه، فبين لنا ما يصدقك من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن زعم أن عنده دليلا فقولوا له يكتبه حتى نعرضه على أهل المعرفة ويتبين لنا أنك على الصواب ونتبعك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الحق من الباطل. وإن كان يقول الشيخ مصداق هذا ويلكم جهنة هؤلاء الذين يجادلون عن هؤلاء المشركين ولا يكفرونهم، أنكم رأيتم من يخالف هذا الكلام، من يخالف هذا الكلام أي كلام وهو الحكم بكفر من عبد غير الله والبراء منه واعتقاد أن من ترشح للعبادة ونحو ذلك أنه طاغوت وأن من عبده واستغاث به ونذر له وذبح له وصرف له أنواع عبادة فهو كافر مشرك. من خالف هذا الكلام فإن وإن كان قال لا هذا ليس بصحيح فهو لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن يدعي أنه عارف يقول هذا الكلام ليس لك الشفاء إلى الله، من قال هذا الكلام لا ليس بصحيح، فإما أن يكون عارف معنى لا إله الله لأنه لا يمكن يبطل ما نكره الشيء من تفسير هذه الكلمة وبيان معنى الكفر بالطاغوت إلا وعنده ما يبين خلاف ذلك، فإن ادعى أنه عارف نقول له أنت عارف هذا الأمر العظيم، لا شك أن الأمر التفسير لأمر هو الأمر العظيم الذي لا يمكن يغفل عنه لأن الرسالة كلها قائمة على هذا، أو الرسالة كلها قائمة على هذا. الرسالة إنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بشرح لا إله الله ولدعوة الناس إلى الله، فليس هو أمر ليس الأمر أمرا سهلا يمكن أن يغفل عنه، بل أمر عظيم وأنت تزعم أنك تعرف هذا. طيب فبين يلا اشرح معنى لا إله، ما معنى لا إله وما هي الألوهية المنفية عما سوى الله والمثبت لله جل وعلا وحده، فسر معنى الكون الطاغوت. فإن لم يكن عارفا بكلام الله كلام رسوله، إن لم يستشهد بالآيات والأحاديث في تفسيره هو لما لبعض لا إله مخالف لما ذكره الشيخ، فإن زعم عنده دليل فقول له اكتبه. طيب إذا لم يعرف فليكتب كلام أهل العلم، فليكتب عن أهل العلم وأئمة من الصحابة والتابعين ما يبينها، إن كان جاهلا من الكتاب والسنة فليكتب كلام العلماء ما يبين لها ما يبين هذا، ثم يكتبه ونعرضه ويتبين لك بعد ذلك الصواب. فنحن طالب من عرف هذا أن يكتب حتى نتبين في كلامه. طبعا لا شك انهم جاهلون، يعني كان يكتبوا ايش؟ ما الذي سيكتبون؟ ما يكتبون الشبهات، فليس عندهم علم. فمن ادعى ان معنى لا اله الا الله ليس وما دعا اليه الشيخ من افراد الله لنوال العباده ونفي الالوهيه عما سوى الله والكفر بالطاغيت فليكتب وليبين. هذا ان كان ما ان كان يدعي المعرفه، ان كان يقول نعم انا اعرف معنى هذه الكلمه. نعم. قال من كان يجادل يقر بالجهل ولا يدعي المعرفه، فيا عباد الله كيف تقرون بالافعال والاقوال التي تغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتخرجكم عن الاسلام اتباعا لرجل يقول اني عارف، فان قارنتموه بالدليل عرفتم انه لا علم عنده، او اتباعا لرجل جاهل وتعرضون عن طاعه ربكم وما بينه نبيكم صلى الله عليه وسلم واهل العلم بعده، واذكر ما قص الله عليكم في كتابه لعلكم تعتذرون. فقال تعالى ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم بلقاء يختصمون، وهؤلاء يهلكهم الله بالصيحه، وانتم الان اذا جاءكم من يخبركم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انكم بلقاء تختصمون، افلا تخافون ان يصيبكم من العذاب ما اصابكم. نعم. فان كان الذي انكر كلام الشيخ ودعوه الشيخ وتفسير الشيخ لا اله الا الله ان كان جاهلا ولم يدعي المعرفه، فكيف يرضى هذا الجاهل ان يتبع من لا بينه له؟ لان هذا الجاهل انما يتبع عالما ارشده لذلك، وهذا الذي قد ادعى المعرفه كما ذكر طولي بالدليل فعجز عنه. اذا الذي يدعي المعرفه طولي بالدليل فعجز عنه، وهذا يقول لك جاهل، كيف تتبع ايها الجاهل من اذا طولي بالدليل عجز عنه ولم يعرف ولم يهتدي؟ والواجب عليك ان تتبع قول عالم بالدليل، أما أن تتبع قول من لا دليل له ومن إذا طلب الدليل عجز عنه فلا شك أن هذا ليس عذرا لك، ليس عذرا لك. ولذلك الإنسان إذا أخذ قول عام فليسأله عن الدليل، يسأله عن الدليل. فالشيخ رحمه الله أعجز علماءهم وطالب بالكتابة مع لا إله إلا الله وشرحها بدل السب والطعن والشتم وهذا أتى بدين، لأن كل ما زعموه أنه أتى بدين جديد، أنه خارجي، أنها تكفير المسلمين، ما أتوا بحجة إطلاقا ولا أدروا بشيء، ما أتوا بشيء. ولذلك طالبهم الشيخ أن يكتب، فإذا كان علماءكم المدعين فعلم فعجزوا عن ذلك ولم يكتبوا، وطلبناهم ولم يكتبوا، وأنتم طالبتموهم فلم يكتبوا، تبين جهلهم. فإذا تبين لكم جهل هؤلاء وأنتم تدعون أنكم جاهل، كيف تتبعون من عرفتم جهله وأنه عاجز عن إقامة الدليل؟ فالواجب عليكم أن تتبعوا الدليل، فمن أتاكم بالحجة والبينة اتبعتموه. فكيف تعرضون عن طاعة الله جل وعلا رجل يأمركم بطاعة الله ويبين لكم الأدلة المتضافرة من كلام الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرضون عن داعي الحق إلى رجل طالبتموه بالدليل فعجز عنه؟ فلا شك أنكم لست معذورين، لست معذورين. فذكرهم الشيخ وخوفهم أن تحل بهم العقوبة عند الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله جل وعلا عن ثمود أنه مختصم لما أتاهم ثمود، لما أتاهم صالح عليه السلام بالحجة والبينة اختصموا فأهلكهم الله تبارك وتعالى. فالواجب عليكم اتباع من أتاكم الدليل والحجة والبينة. نعم. قال والحاصل أن مسائل التوحيد ليست من المسائل التي هي من فن، يقول والحاصل أن مسائل التوحيد والحاصل أن مسائل التوحيد ليست من المسائل التي هي من فن المطاوع خاصة بل البحث عنها أو تعلمها فرض لازم على العالم والجاهل والمحرم والمحل والذكر والأنثى. نعم، لا شك أن مسائل التوحيد ليس متعلقة بخواص الناس وبأهل العلم، مسألة متعلقة بالناس كلهم، فإنه هو الفرض الأعظم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حق الله جل وعلا على العباد. وما أقام الله رسوله الجنة والنار، ولا رفع عنه الجهاد، ولا بعد الرسل، ولا أنزل الكتب، إلا لدعوة الناس لإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فهذا أعظم واجب على المكلفين جميعا، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولذلك لا يقول قائل والله هذا من شأن أهل العلم فقط، لا، بل هذا من شأن الناس كلهم، هذا من شأن، لأنه هو واجب على جميع المكلفين، ولا يعذر أحد بالجهل به والإعراض عنه. وأنا لا أقول لكم أطيعوني، ولكن الذي أقول لكم إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم وتفضل عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، فلا ينبغي لكم معاندة محمد صلى الله عليه وسلم وقولكم لا. يعني الشيخ يقول أنا لا أقول لكم أطيعوني، ولكن أطيع الله تبارك وتعالى، أطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أمرتكم بشيء من قبل نفسي، أنا ما أمرتكم بشيء، أقول لكم قال الله كذا وأمركم الله بكذا، وأذكر لكم الشاهد على هذا، وأقول لكم أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر الشاهد على هذا، فما ادعيت أمرا زعلت أنا من عندي نفسي حتى تقول الله أطعناك أو أنت تدعي طاعتنا، وإنما دعوناك إلى أن تطيع الله وأن تطيع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال وقولكم إننا نكفر المسلمين، كيف تفعلون كذا كيف تفعلون كذا، فإنا لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلا المشركين. وهذا إنكار لتسمية المشركين مسلمين، كما يسمي لهم عباد القبور مسلمين، هذا خطأ، خطأ الذي يضبط الحسين ويستغيث به من الرافضة والصوفية والبدوي والتيجاني ونحو ذلك، ما يسمون مسلمين، كيف يسمون مسلمين وهم يستغيثون ويعبدون غير الله جل وعلا، حتى لو تبلغهم الحجة، بلغتهم الحجة أم لم تبلغهم، هؤلاء ليسوا مسلمين، يعني مسلم الموحد، هؤلاء ليسوا موحدين، هؤلاء مشركون. أما قضية بلوغ الحجة من عدمه هذا أمر آخر، أما حكم الشرك فهو لازم له، ولذلك هذا من أبطل الباطل أن يسمى عباد القبور مسلمين، كيف يسمى مسلمين؟ رجل يعبد القبر ويستغيث الميت يسميه مسلما؟ الإسلام هو الإسلام لا يدل على التوحيد، كيف نحن نقول بأنه لم يعرف التوحيد ولم يعمل به ونسميه مسلم؟ تناقض. ولكن الشيخ أنكر ما كفرنا نحن المسلمين، ما كفرنا المشركين، ما كفرنا إلا من عرض غير الله واستغاث بغيره، هذا اللي كفرنا، ما كفرنا رجل أن يوحد الله ولم يشرك به حتى تنكروا علينا. نعم. قال وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلالا متصوفة في معكان وغيره، مثل ولد موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهما، قال يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارض، وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية، وهم أغلب كفرا من اليهود والنصارى. نعم، الاتحادية الذين يعتقدون بأن ما ثمة إلا الخالق، وأن عين الخالق هو عين المخلوق، فليس ثمة خالق ومخلوق، ما ترى في الوجود إلا الخالق، وإنما هذه آثار، هذه آثار. فالشاهد أن مذهب الاتحادية أكثر مذهب العري في الأرض، وهو إلغاء المخلوق وادعاء أن عين المخلوق هو عين الخالق. نعم. قال فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام، ولا تصح الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته. قال والعجب كل العجب أن الذي يدعي المعرفة يزعم أنه لا يعرف كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يدعي أني أعرف كلام المتأخرين مثل الإقناع وغيره. وصاحب الإقناع قد ذكر أن من شك في كفر هؤلاء الرسالة والمشايخ فهو كافر. سبحان الله، كيف يفعلون أشياء في كتابهم أن من فعلها كفر أن من فعلها كفر، ومع هذا يقولون نحن أهل المعرفة وأهل الصواب وغيرنا صبيان الجهال. والصبيان يقولون أظهروا لنا كتابكم، ويعبون عن إظهاره. أما في هذا ما يدل على جهالتهم وضلالتهم؟ نعم، يعني الشيخ رحمه الله يذكر عن حال هؤلاء الذين يدعون العلم من عرض الشيخ رحمه الله. طبعا ذكر قبل ذلك ان من لم يكفر الاتحاديه فلا شك انه مشرك كافر، من لم يكفر الاتحاديه ويتبرأ منهم فهذا لم يبرأ من لم يكفر الطاغوت، هذا مرتد كافر بريء من الاسلام، لان الاتحاديه ناقض الاسلام وناقضه تامه، فإنه يلغي ما يسمى المخلوق ويقول ما ثم فإن الخالق. ثم يقول والعجب كل عجب أن الذي يدعي المعرفة وهم علماء الذين تسموا بالعلم وعادوا الشيخ وعادوا دعوته أنهم كما ذكرنا إذا طولوا بالدليل عجزوا عنه، ولأنهم فسروا لا إله إلا الله واذكروا الأدلة عجزوا عنه. الغالب ما يذكرون أننا لا نعرف كلام العلماء، نحن ليس من أهل الزيادة ولكننا متبعون. طيب ما أي كتاب تتبعون؟ قال نحن الحنابلة. وأي كتاب أوسع متن متن الحنابلة الفقهية؟ المنتهى والإقناع. فالإقناع ما يدل على بطلان ما تزعمون، يدل على جهلكم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وجهلكم بكلام من تنتسبون إليه من المذاهب. فكلام الإقناع والحجة في الإقناع ظاهر، فقد نقل الإجماع على أن من جعل بينه وبين الله وساط في العباد يدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل أنه كافر بإجماع العلماء. فكتابكم يدل على بطلان ما تدعون، فأنتم جاهلون بكلام الله وكلام رسوله وجاهلون بمن تنتسبون إليه من المذاهب. فكيف تقول نحن أهل المعرفة وغيرنا صبيان جهال؟ والصبيان يقولون هؤلاء تدعون أنهم صبيان، طبعا يقولون أن صبيان جهال قدم على الشيخ محمد رحمه الله عليه، فيقول نحن أهل العلم هؤلاء صبيان جهال. يقول الصبيان يقولون نعم نحن نقول لكم أظهروا لنا كتابكم ويقولون نحن صبيان. نقول لا تريد أن تحتكم الكتاب والسنة، طيب هذا الإقناع الذي تلتزم إليه ونحاكمكم ويأمرون عن الظاهر. فلا شك أن هذا يدل على معاناة والعياذ بالله. نعم. قالوا كذلك أيضا من جهالة هؤلاء وضلالتهم إذا رأوا من يعلم الشيوخ من العلم، إذا رأوا من العلم الشيوخ وصبيانهم أو البيت وشهادة أن لا إله إلا الله قالوا قولوا لهم يتركون الحرام وهذا من عظيم جهلهم، فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموال، وأما ظلم الشرك فلا يعرفون، وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وأين الظلم الذي تكلم الإنسان الذي قالوا أين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو جادل عنهم خرج من الإسلام ولو كان صائما قائما، من الظلم الذي لا يخرج من الإسلام، بل إما أن يؤدي إلى صاحبه بالقصاص وإما أن يغفره الله، فبين الموضعين فرق عظيم. نعم، إذا رأى من ينكر على الناس عبادة الأولياء ونحو ذلك ويأمر بالتوحيد وهذا من العبادة وينهاهم عن ظلم الشرك، قال طيب أنت الآن اترك هذا واترك هذا من أموال الناس وما شابه ذلك، أو إما أن يسارع حول الشيخ رحمه الله أنه كذا وأنه وافق هؤلاء وأنه أخذ أموال هؤلاء وما شابه ذلك. فكيف تنكرونها؟ كيف تعظمون تدعون الظلم في الأموال أعظم من ظلم الشرك؟ هو الرجل ينكر عليهم الظلم الأعظم، كيف تأمرون أن يترك هذا ويأمرهم بترك الظلم الأدنى؟ والواجب أن يبدأ الإنسان بالتوحيد. فلو كان الإنسان تارك للصلاة وهو مشرك ما يمر بالصلاة حتى يوحد الله تبارك وتعالى، ولو كان تاركا للصلاة وشاربا لأمر محرم فإنه يوم بالصلاة لترك الصلاة كفر، وهي أولى من ترك لشرب المسكرات وما شابه ذلك. فلا شك أن هذا من الجهل، لأنه ما قرر. فيقول هو قل لهم يتركون الحرام، يعني أنت أيها الداعي قل لهؤلاء يتركون الحرام، هؤلاء اللي يستلفون أموات ونحو ذلك قل لهم يتركون الحرام، هؤلاء الناس المدعوين يفعلون كذا ويأخذون أموال الناس بالباطل وما شابه ذلك. والشيخ بدا بما بدا به النبي عليه الصلاه والسلام، فان النبي عليه الصلاه والسلام بعث الى اناس فيهم ظلم وفيهم طغيان وفيهم فواحش، كان الزنا منتشر بينهم وكانت الفاحشه وكان البغي والعدوان والقوي اكل الضعيف، اليس كذلك؟ كان العرب على هذا النحو. لكن هل بدا النبي عليه الصلاه والسلام بدعوتهم الى ترك هذه المظالم ام بدا بالتوحيد؟ بدا بالتوحيد. فاذا قام الداعي للتوحيد وانكر على الناس ظلم الشرك قال لا، كيف تنكر عليهم ظلم الشرك؟ لا، أنت لابد أن تنكر عليهم المحرمات التي يدون ذلك، لا شك من الجهل العظيم. وهذا يعني يبين بأن الداعي يبدأ بالأهم فالأهم، وأعظم ما يبين للناس هو التوحيد، وأعظم ظلم يأمر الناس بتركه هو ظلم الشرك، فإن الشرك كما قال إن الشرك لظلم عظيم. فكيف تنكر على الشيخ؟ هذا من جهل، يريد من الشيخ أن يحصل دعوته على الأخلاق كما يفعل بعض الناس اليوم. إذا قام داعي التوحيد يدعو الناس إلى التوحيد والإفراد الله بالعبادة، قال يا أخي الزنا منتشر، تسألت عن الزنا؟ هذا المغنيات وهذا المطربات وهذا الرقص وهذا كذا، ويدندن حول هذا. طيب الناس يقولون في مواعظ من هذا. لو تركوا هذه المحرمات وهم على شرك ما نفعهم ذلك. ولو تركوا الشرك ولو كانوا على المحرمات نفعهم تركهم للشرك. فترك الشرك ينفعهم مع قيامهم وإقامتهم عن المحرمات، وترك المحرمات لا ينفعهم مع إقامتهم عن الشرك. فهذا من الجهل. ولذلك الدعوة يجب أن تبدأ بما بدأ الله عز وجل به ومما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله أول ما أمر نبيه قال يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر، أنذر الناس الشرك وأمرهم بالتوحيد، أمرهم أن يعظموا الله بالتوحيد. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كم؟ 11 سنة قبل أن تفرض عليه الصلاة، وقبل أن يحرم الخمر ويحرم المسكرات ويحرم هذا الشيء، قبل أن يحرم هذا. الشاهد أنهم إنكاروا على الشيخ هذا من الجهل، فمن لم يميز بين مراتب المعروف ولم يميز بين مراتب المنكرات فإنه جاهل. ولذلك من فقه الدعوة أن يعرف الإنسان مراتب المعروف فيبدأ بالمعروف الأهم، ومراتب المنكرات فينكر المنكر أعظم. نعم. قالوا بالجملة رحمه الله، إذا عرفتم ما تقدم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد بين الدين كله، فاعلموا أن هؤلاء الشياطين قد أحلوا كثيرا من الحرام في الربا والبيع وغير ذلك، وحرموا عليكم كثيرا من الحلال، وضيقوا ما وسعه الله، فإذا رأيتم اختلافا فاسألوا عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تطيعوني ولا غيري، وسلام عليكم ورحمة الله. نعم. يعني حتى هؤلاء الطواغيت الذين يعبدون من دون الله جمع ايضا بين ظلم الشرك والعلم، لا ظلم كثير من الاشياء. فهؤلاء الطواغيت انتم تعبدونهم وهم كذلك يظلمونكم ويبغون عليكم ويبغون اموالكم ويضيقون عليكم ما وسعه الله، فيحلون عليكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال، فوق انهم يظنونكم بان يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فاذا رايتم الاختلاف اي بين متنازعين فاسالوا عما امر الله به ورسوله، ولا تطيعون ولا تطيعوا غيره. إن رأيت اثنين متنازعين فاسألهم عما أمر الله تبارك وتعالى، وانظر ما الذي أمر الله عز وجل به في كتابه أو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، واتبعوا واتبعوا ما أمر الرجال. اختلف الرجال خلاص، قول هذه وقضى قول هذا، اترك قول هذا واترك قول هذا، وانظر في الأدلة. يعني تنازع هنا أنه خلاص هذا نازع هذا، كما يتنازع اليوم حنبلي مع شافعي المسألة، وهذا يقول قال الشافعي لا تقال أحمد، نقول طيب اترك قول أحمد واترك قول الشافعي، فإن هذا القول متعارضة دعهما، ويبقى للدليل ثانيا، انظر ما الذي أمر الله به بكتابه، ما الذي معه الدليل، انظر ما الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به أو من علينا باتباع محمد أفضل الصلاة والسلام. وبعد أين السلام؟ لا ما يحتاج يسمع الثاني، لكن عبد الله بن عيسى عموما نقرأ ما ذكره في ختامنا. يقول عبد الله بن عيسى في صفحة 193 يقول فقد مضى أكثر حياتي ولم أعرف من أنواعه التوحيد ما أعرفه اليوم، فلله الحمد على ما علمنا من دينه، ولا يهوننكم اليوم أن هذا الأمر غريب، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، واعتبر بدعاء ابينا ابراهيم عليه السلام بقوله في دعائه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، قد يكون انسان عالم وقد يقع في الشرك. رب انهن اضللن كثيرا من الناس، ولو نضيق هذه الكراسه وان الشيخ محمدا اجاد وافاد بما اسلفه من كلام فيها لاطلنا الكلام. اي الشيخ قد اجاد وافاد، وذكر عبد الله بن عيسى بانه لم يعرف هذا التوحيد قبل دعوه الشيخ. وهذا من اماثل وافاضل علماء اهل العرب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب سنقول أيضا الرسالة 36. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرسالة 36 قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما ذكرتم من قول الشيخ كل من جحد كذا وكذا وقامت عليهم الحجة، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة، فهذا من العجب. نعم، طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من هذا المدى. هنا يتكلم الشيخ عن مسألة وهي الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، يبين الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، وأن من قامت على الحجة لا يشترط أن يفهمها، لا يشترط الحكم في الكفر، لا يشترط في إقامة الحجة أن يفهمها، بل المأمور أن يقيم الحجة. فعارض بعض الناس واستشكل عليه بعض كلام الشيخ، فقول ماذا كنت من قول الشيخ، أي الشيخ ابن تيمية، كل من جحد كذا وكذا وقام على الحجة وأنكم شاكون على الطواغيت. طبعا يذكرون بينه بأن الشيخ الإسلام قد قيد الحكم بالكفر بإقامة الحجة، قد قيد الحكم الكفر باقامه الحجه، ويظنون ان اقامه الحجه يشترط في اقامه الحجه فهمها، كما سياتي في كلام الشيخ من ابطال هذا الكلام. نعم. قالوا انكم تشاكون في هؤلاء الطواغيت، اي انتم تشكون من في هؤلاء الطواغيت الذين يامرون الناس بعبادتهم والاستغاثه بهم دون الله تبارك وتعالى، تشكون في امر هل قام دائما الحجه ام لم تقم؟ هذا من الجهل. نعم. يقول: فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد اوضحته لكم مرارا؟ فان الذي لم تقم عليه الحجه هو الذي حديث عهد بالاسلام والذي نشا في باديه بعيده. نعم. قال: أو يكون ذلك في مسألة خفية، في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف. قال: وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه في القرآن فقد بلغته الحجة. نعم. الذي لم تقم عليه الحجة في كلام شيخ الإسلام تيمية والعلماء هو الذي يقبل منه الاعتذار بالجهل أو لظلم فيه أن العلم لم يبلغ، فإن الله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يستحق واحد العقوبة على ذنب قد اقترفه أو شرك وقع فيه حتى يأتيه العلم. ولأجل هذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولم يكتف الله جل وعلا بالفطرة التي فطر الناس عليها، فقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فجعل حجته قائمة بالرسل، والرسل إنما جاءوا بكلام الله وما أوحي إليه من وحي، فقال: بعد الرسل أي بعد الكتاب والسنة. فمعنى ذلك أن من بلغه الكتاب والسنة فقد قام فيها الحجة، فهي الحجة التي كان يحتج بها. وما معنى قول الرسل المبشرين ومن أجل أن يكون الناس على حجة بعد الرسل؟ إذا الرسل تقوم بهم الحجة، والرسل والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن وبالسنة، فمن بلغه القرآن أو بلغته السنة فقد قامت عليه الحجة، لأن هذه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك حجة أخرى. لا يضاف إلى القرآن والسنة كلام فلان وكلام فلان وكلام حجة به، لا. لأن لو قلنا مثل هذا الكلام معنى ذلك أن الحجة لم تكن قائمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي رجل يفسر القرآن والسنة، لا. القرآن والسنة كافٍ في الدلالة على ذلك لمن كان يفهم القرآن والسنة، أي لمن كان عربياً يعرف معنى الكلام. فيقول الشيخ: الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد الإسلام، رجل للتو أسلم ما يعرف الإسلام، فهذا يقبل منه أنه لم تقم عليه الحجة لأنه للتو أسلم، فأمر طبيعي أنه كان جاهلاً لو ما دخل الإسلام قبل ذلك. أو مثل ما قال بعض الصحابة: ونحن حدثاء عهد الكفر في قصة ذات أنواط. أو الذي نشأ ببادية بعيدة، فأما قوله بعيدة معنى ذلك أن الذي نشأ في المدن لا يقبل منه العذر أو الاحتجاج لو لم تقم الحجة، لأن المدن وفيها الصلوات والخطب ونحو ذلك المسلمون يتوفرون العلم، هي مدن العلم. ولذلك ما بعث الله جل وعلا نبيين إلا من أهل القرى. قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك البادية وسكن المدينة، ونهى عن التعرف بعد الهجرة، أي العودة إلى الأعراب إلى البادية، يعني مقام الجهل. البادية ينتشر فيها الجهل والناس فيها يقل فيها العلم. فلا بد أن سكن القرى والمدن وكان بين المسلمين في بلاد المسلمين في حواضرها في كل بلاد، وهو القرى بين يديه والسنة بين يديه، فلا يقال أنه لم تقم عليهم الحجة، يعيشون في أكناف علم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أن يبلغ كل واحد بعلمه، ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ كل واحد من أهل الجزيرة والعالم بعلمه. وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقام الحجة، ويقول: أنا بلغت، قال الله مبشر. فالنبي والداعي لا يؤمر أن يبلغ كل واحد بعينه الحجة، يجلس مع كل واحد من البشر ويقول: ترى الحجة عليك كذا، ترى الحجة، والثاني والثالث والرابع، لا. لكن الواجب عليهم أن يبلغوا بلاغا عاما بحيث يتمكن منه من أراده. فإذا بلغ بلاغ عام وبحيث من أراد الحق تمكن منه ولم يعجز عنه، فهذا الحجة قد أقيمت. النبي عليه الصلاة والسلام ما وصل إلى غطفان، ولا وصل إلى إلى إلى إلى إلى أطراف الجزيرة العربية، ولا وصل إلى بلاد نجد، ولا غير ذلك، ولكن الحجة كانت مقامة على كل هؤلاء. لماذا؟ لأن دعوته قد بلغت، فمن الذي يأمر به من التبعين قد بلغ، والقرآن قد انتشر، فالحجة أقيمت. وإن لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشاهدوا ولم يسمعوا كلامه، بل حتى لو لم يسمعوا كلامه بعض دعاة إذا بلغهم القرآن بلغهم عن طريق إخبار الناس. ف فهذا الذي وذكر العلماء يقول نشر بادية بعيدة، لأن من نشر بادية قريبة من المدن فإنه لا يقبل منه عذر لقربه من مكان العلم وموطن العلم، فلا يقبل منه. فانظر الكلام عن نشر بادية، هذه عبارة مشهورة في كل كتب الفقهاء، إلا من كان حديث عهد الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، أي بعيدة عن مواطن العلم. أما من كان ببادية قريبة من مواطن العلم فلا يقبل منه عذر. فكيف من كان في مدن العلم ومدن وحواضر الإسلام وغير ذلك؟ لا شك أن هذا لا يقبل منه. هذا في أصول الدين أي في التوحيد. أو أن يكون العذر بالجهل مثلا أو الذي لم تقم عليه الحجة هو في الأمور التي قد تخفى على بعض الناس، كمسائل العطف والصرف المثالي السحر مثلا، قد تخفى أمور خفية، قد لا يتفطن الإنسان بأن السحر لا يتوصل إلا بالشرك، ولقد لا يحكم بمثل هذا، قد أو لما يفعل الشرك ولا يظن إيش أنه، أو قد يفعل السحر ولا يظن أنه شرك وكفر لجهله بهذا، أو أن يكون في مسائل الصفات أو قول خلق القرآن وأن لم يرى وما شابه ذلك، المسائل التي قد تخفى أو قد تعرض بها الشبهة. أما مسائل التوحيد التي قد بينها الله جل وعلا في كتابه، والتي أعظم مسألة بنيت في كتاب الله وأعظم مسألة بنيت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل العذر فيها، ولا يقال العذر فيها كالعذر في مسائل الصفات أو ما دون ذلك مسائل خفية، بل العذر فيها لا يقبل لمن بلغ القرآن، لأن القرآن كله في تفصيل شهادة أن لا إله إلا الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، يعني الله أحكم القرآن وفصله على تفسير كلمة لا إله إلا الله، فالقرآن كله في تفسير هذه الكلمة وبيان حقوقها وبيان ثوابها والنهي عن ضدها والرد عنها الشرك وإجابة الحجة، كما قال تبارك وتعالى ولا يتنك مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره، أي لا يدلون عليك إليك بحجة وشبهة على باطنهم إلا وفي القرآن ما يدحضها. فالقرآن فيه تقرير التوحيد وبيان أدلته والأمر به وذكر أنواعه، وفيه ذكر الشبه والرد عليها وإبطالها وإفسادها، فالقرآن فيه بيان الحق وتقريره والباطل وإبطاله، وكل قرآن منه وإلى آخر يدور حول تفسير هذه الكلمة لا إله إلا الله. كيف يقال الإنسان يقرأ القرآن ولا يفقه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله، ويقوم عبد الله مخلصين له الدين، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. هذه التفسير تحتاج إلى تفسير. أين في كتاب الله جل وعلا دعاء الأموات؟ أين في كتاب الله النذر لأحد سوى الله؟ أين في كتاب الله الطواف بغير بيت الله الحرام؟ أين في كتاب الله تبارك وتعالى استغاثة بغائب أو ميت؟ أين في كتاب الله النذر لغير الله جل وعلا؟ أين في كتاب الله الذبح لأحد سوى الله؟ وين الكلام؟ ولذلك إذا استدل المبطل بالقرآن يستدل بآية ليس لها علاقة لا بالقريب ولا بعيد، قال الدليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال الوسيلة هو الدعاء، لا علاقة لها بقضية يأتيك بكلمة عامة تفسرها، نقول لا، الوسيلة هنا شرب الخمر، الوسيلة هنا شرب الخمر، أي اتقوا الله واشربوا الخمر، تقربوا الله واشربوا الخمر، سيصيح لك لا لا ما يسمع كلامه، كيف؟ طيب شو الدليل؟ أنت بتفسر عنه كيف؟ بتقول وسيلة هو دعاء الأموات، أنا أقول شرب الخمر، إن لم تدري بحجة فأنا ليس عندي حجة، فإن كان كلامك حق بلا حجة فكلامي حق إذا بلا حجة، فإذا كانت الوسيلة أمر الله بها ليس في تفسير كلام الله، إذن أين الوسيلة؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، طيب القرآن ليس فيه تفسير هذه الوسيلة؟ القرآن كله خلى عن تفسير هذه الوسيلة؟ القرآن كله في تفسير هذه الوسيلة، يعني الوسيلة هي القربة، أي اتقوا الله وابتغوا إليه القربة التي بينها الله في كتابه فيما أمركم به من إفراد بالعبادة والذبح له جل وعلا أحدا والنذر له والاستغاثة به والتوكل عليه والخوف منه ورجائه وكلها هذه الوسيلة، فكيف يقال أن الوسيلة ما شرح الله في كتابه؟ أو أنها خفية حتى يأتي هذا يقول الوسيلة كذا وكذا، الوسيلة ما بينها الله في كتابه، القرآن كله في شرح هذه الوسيلة، ليست لكل مدعي مدعي والله هذه الوسيلة، إذاك ما عندهم شيء، نقول اتق الله وابتغ إليه الوسيلة دعاء الأموات، أين في كتاب الله دعاء الأموات؟ أين في كتاب الله أن ميتا دعي؟ أو أن رجلا ذبح له؟ أو أن وليا استغيث به؟ القرآن كله في إبطال هذا، وإبطال الأنداد من دون الله جل وعلا، وذكر قصة الشرك وأول ما وقع الشرك في قوم نوح، وقص الأنبياء وإهلاك الله جل وعلا وإقامة الحجج على باطلهم ومحاجتهم وذكر أدلة على وحدانية الله جل وعلا، وذلك القرآن إذا لم يكن القرآن واضحا في بيان التوحيد هذا طعن في القرآن. من قال أن الرجل يقرأ القرآن ولا يفهم حتى تأتي أنت تفهمه وهو عربي لا شك طعن في القرآن. معنى ذلك القرآن ممكن أن يقرأه ولا يهتدي. إذا لا بد للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا القرآن أن يبعث معه رجل يعرفه المدعوون يفسر القرآن يقول الله كذا ترى معنى كذا وكذا معنى كذا وكذا يجي تلامذة. ومن قال بهذا من أهل العلم هذه كتب العلم أوله لآخره؟ من قال أن الحجة لا تقام إلا بأن يأتي أحد يقوم مع هذا ويذكر ما هي شبهك يلا أذكر شبهاتك أنت حتى أجيب عليه؟ من قال هذا؟ أين هذا في كلام العلماء؟ أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة الرسول؟ أين هذا في في في في, في كلام الصحابة؟ أين هذا في كلام التابعين؟ هذه كتب العلم موجودة اليوم والعلماء والشروحات. أين هذا؟ أن الحجة ما تقام حتى تأتي وتجادلهم وتناقشهم وبعد النقاش عاد تنظر هل قيمة الحجة ولا ما قيمة الحجة؟ قد تكون شبهة قوية عندهم في مسائل التوحيد، قد يقال هذا في مسائل غير التوحيد نعم، مسائل الأسماء والصفات قد تقيم الحجة على المعتزلي وتدعوه وقد لا يلتبس عليه المسألة، قد لا تقيم، قد لا تحكم الكفري وتحكم الكفري تبين لك بأنه قد أوضحه رجل لا مثل أي شيء. وذلك العلماء كفروا بعض المعتزلة ولم يكفروا عموم المعتزلة، كفر حفص الفرد بشر غياث مريس وغيره من المعتزلة كفروهم عينا وأسماءهم كثيرة مبثوثة في كتب السنة بتكفيرهم بعيانهم ولم يكفروا غيرهم، ما كفروا معتصم ولا كفروا غيرهم مع أنه قال بهذا القول، وكذلك ما كفر عموم المعتزلة لأن مسألة تخفى. أما مسألة التوحيد ذكر الشيخ أما أصول الدين التي وضعها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، لأن القرآن كله في تدخين هذه الكلمة كله، فلا يقول قائل لا يفهم القرآن فلا تدعو مع الله أحد غير مفهومة فصلي ربك وانحر غير مفهومة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين غير مفهومة، نسكك لله غير مفهومة، حتى يدرس يقول لا أنا هذا بح الولي يقول والله نسكي لله غير مفهومة، ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويجدك بخير فلا راد لفضله غير مفهومة، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجر من دوني ملتحدا رسول الله، هذا غير مفهومة. ما يفهم إنسان أن تتبرأ من الحول والقوة وتبرأ من كل ذلك، ما غير مفهومة هذه، حتى يأتي إنسان تفهمها كلامك أفهم وكلامك أوضح من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وذلك هذا القول بأن هذا الحجة غير ما تفهم قول باطل، ما قال به أحد قط، ما قال به أحد قط الحجة ما تقام إلا يأتي إنسان يفسر القرآن لقوم من العرب، من قوم فرنسيين ولا عاجم، قوم من العرب، فالقرآن كله واضح، القرآن كله بين، لكن الناس هم معرضون عن فهمه. وذلك الدعاء بأن الحجة ما تقام بالقرآن هذا قول ما سبق إليه ولا يعرف، ودونكم كتب العلم من أوله إلى آخره، هذه كتب السنة كلها وكتب السنن والمسانيد وكتب العلماء وصحف الحديث اقرأوها من أوله إلى آخره، هاتوا من قال بأن الحجة ما تقام بالقرآن وأن الحجة لا بد أن يأتي إنسان مع القرآن يفسرها لقوم العرب يفهمون، فلا شك أن هذا كلام ما قال به أحد. ذلك القول هذا اليوم قول محدث، قالوه أنكره العلماء أنكروه، الحجة قائمة، لكن تكفير معين أمر آخر، الحكم على معين الكفر، لكن الكلام على الحجة ما هو بطل الحجة؟ الحجة هي القرآن كما قال الشيخ، فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغ فقد بلغ الحجة، قال جل وعلا أنذركم به ومن بلغ، لينذركم به ومن بلغ، النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الآية لقوم عاجم تترجم لهم والحجة أقيمت عليهم، إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم فإن تولف إنما عليك المارسين يا أهل الكتاب تعالوا وكلم سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعض الأرباب من دون الله. أعجمي ولا مؤعجمي؟ أعجم، ترجمت له والحجة أقيمت عليه، ترجمت وأقيمت كيف العربي إذا؟ أنزلت القرآن من أول إلى آخر ما أقيمت عليه الحجة، لا شك أن هذا قول باطل، هذا قول ما أسبق إليه. قال تبارك وتعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك أي فلا يكون في صدرك منه فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لتنذر به، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنذر بماذا؟ بالقرآن، أنذر بالقرآن عليه الصلاة والسلام، ما أنذر بشيء غير القرآن. وهي حجة الله الرسل، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما المراد بالرسول هنا؟ هل المراد بالرسول رجل غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إما النبي عليه السلام أو من بلغ كلام النبي، هذا هو الرسول. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، مو بعد زيد وعبيد وخالد ومحمد وجاسم وعلي، بعد الرسل. إذا الحجة غاية بالرسل، وتقد قطع العذر بالرسل، وما الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ كتاب الرسل بس، هذه الحجة. نؤذن أحسن. الحمد لله. قال ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهم حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم بقلوبها إياه فإن لم يفهموها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: أصل الإشكال أن بعض الناس لم يفرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. أما قيام الحجة فهو أن تبلغه الأدلة، أن يبلغه القرآن، فكل من بلغه القرآن بلغته الأدلة وهو عربي يفهم أصول الخطاب أو ترجم له، فإنه قد قام عليه الحجة، فهي الحجة التي كان يقيمها النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أحدا يتلى عليه القرآن هل فهمت أو لم تفهم، ما عرف هذا قط، بل كل ما من بين له هذا الدين إما بأن كان يفهم القرآن فيتلى عليه القرآن أو تلى عليه السنة، فإن الحجة قد أقيمت عليه. وما كان أحد يعرف في أصول الدين، في أصل الدين في التوحيد، أن يقال له فهمت أم لم تفهم، ما ذكر هذا. ثم أن الفهم أمر غير مقدور عليه، أنت الذي ترضي عليه أن تقيم الحجة قامة واضحة وبينة، أما فهمها فهذا أمر لا تدركه أنت، والناس اختلفوا أفهامهم، وما أمرنا بذلك، ومنا أن نقيم الحجة وندعو الناس. فهموا ولا يفهم، بل إن الله جل وعلا نفى الكلام عن هؤلاء كما قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ما يفهمون ولا يعقلون. فنفى الله تبارك عنهم الفهم مع أن الحجة قد أقيمت عليه. فإقامة الحجة وبلوغها، فإذا بلغتهم الحجة بلغهم القرآن فقد قام عليه الحجة، فهموا ولا يفهم. فإن كان الإنسان لم يفهم حقيقة، كان في عقله شيء من العلم أو ما شابه ذلك أو ضاع، هذا أمر إلى الله، الله يختبره يوم القيامة، لسنا نحن الذي ندخل الجنة ولا نارا، لكن نحن موضوع نعامل لكن ما أظهر، فرجب قد بلغناه الحجة، فهم لا يفهم هذا إلى الله، ما نعرف هذا، ما ننزل. ثم نقول بأنه لا تقام حتى يفهمها، هذا أمر محجوز عنه، لأن يمكن يدعي أنه ما فهمت إلى ما النهاية، إلى متى طيب؟ إذا ما هذا كل مشرك وكل مكافر والله ما فهمت، خلاص، وتصبح ما فهمت حجة على عدم إقامة إيش؟ الحكم عليه، هذا باطل. لابد أن نصل إلى حد نقول لا ما نقبل منك. ما هو الحد؟ الحد هو أن نبين لك الدين بيان واضح، أن أتروا عليك الآيات الدالة على دينة الله وإفراد بالعبادة والسنة كذلك. فيقول الشيخ رحمه الله: قيام الحجة نوع وبلوغها نوع، فكل من بلغته الحجة بلغه القرآن فهذا قد قام في الحجة لينذركم به ومن بلغ. قال: وقد قامت عليهم وفهمهم إياه نوع آخر. فقيام الحجة نوع بلوغ نوع، وقد قامت عليهم حجة. بماذا قامت عليهم؟ ببلوغ القرآن. قال: وفهمهم إياه نوع آخر، وكفرهم ببلوغ إياهم وإن لم يفهموا، الله كفرهم جل وعلا ببلوغنا، فلما بلغتهم وأبوا الاستجابة لها كفروا بذلك ولم يسألهم فهمتم أم لم تفهموا، بل إن الله قد بين بينهم لم يفهموا، أي فهم يترتب على الاستجابة، ما فهموا ذلك، ومع ذلك قد الحجة مقامة عليه. إذن لا يشترط في إقامة الحجة فهمها، لا يشترط في إقامة الحجة فهمها في مسائل التوحيد ونحو ذلك. فمن فعل الشرك فإنه يحق بالشرك، فإن أراد أن يقيم عليه العقوبة وأراد قد أن يقيم عليه حد الردة يستتيب ثلاثا، يأتي ويستدعي يطلب منه التوبة بينه الأدلة، ولا يسأله قاضي فهمت ولا ما فهمت، إن لم تفهم ما أقمنا عليك حد الردة، وإن فهمت نعم أقمنا، ما أمرنا بذلك، ولكن أمر القاضي أن يعرض عليه أن يستتبه ثلاثة فإن تأول أقول الحين قوله من غير أن يسأله، ولكن أقول بأن الحجة لا بد أن تفهم، هذا قول ما قال به أحد قبل الجاحظ كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله، قال أن قول تدعه الجاحظ تدعه الجاحظ، وما عرف المسلمون قط أن أناس يدعون إلى التوحيد والإسلام ويقال فهمتم أم لم تفهموا، وإنما كانوا يبلغون في أمور الإسلام ويبلغون الحجة وقد قمت عن الحجة انتهى. فلذلك لا يشترط في إقامة الحجة فهمها، والفهم فهمان، فهم هو معرفة مراد المتكلم ومقصود الخطاب، فهذا لا بد منه، فهم معرفة مراد المتكلم ومقصود الخطاب هذا لا بد منه. يعني لو أتيت إلى فرنسي وقلت قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يقول إيش كانت تقول ما يفهم العربي أصلا، هل يشترط هنا أن يفهم الكلام اللي تقوله أنت ولا ما يشترط؟ يشترط طبعا ما في شك، يشترط يشترط أن يفهم مقصود الكلام مفهوم الخطاب وما المتكلم، فهذا يشترط. فذلك لو قولي القرآن على من ليس بعربي وأعجمي لا لن تقام الحجة، لكن لو قولي له قلت عن الحجة. أما الفهم الذي هو فهم يفهم الدور ويفهم الفهم يترتب عليه العمل وفهم يعرف بطلان ما هو عليه حقيقة وتجاهل جميع الشبه ونحو ذلك، هذا لا يشترط، هذا لا يشترط، لأن القرآن بين واضح. فإذا انتهى العرب يقول تعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجي من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا، وقد تبرى من حولي، وقال جل وعلا أن المسجد فلا تدعوا مع الله أحدا، نهي أن يدعى مع الله أحد، وأن يستغاث بالله جل وعلا وأن يستغاث أحد غير الله، وقل فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر لربك، هذا أمر تنحر له، هذا واضح، هذا واضح ما يحتاج. لكن ماذا يقول؟ ما يقول والله ما فهمت، ما فهمت، واضح الله أمرك أن تنحر له ولم يأمرك أن تنحر لغيره، وأمرك أن تخلص له في ذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لله. قال والله ما تبين لي، تبين لك هذا أنت، نحن غير مطالبون أن يتبين لك مثل هذا، مطالبون أنك أن نقول لك الكلام بحيث تفهم مقصود المتكلم المقصود المراد المتكلم مفهوم الخطاب، فإن فهمت ذلك هذه الحجة مقامة، فإذا نفرق بين هذا وهذا. نعم. قال لنشفع عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج أينما لقيتموه فاقتلوه، وقوله شر قتل تحت أديم السماء، مع كونهم في عصر الصحابة، ويحقق الإنكار عمل الصحابة معهم ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. نعم، يعني هؤلاء الخوارج قد جاء فيهم الذنب والوعيد العظيم وصح فيهم صحتهم أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبينما أهل العلم بينهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومعلوم أن هؤلاء إنما كانوا يدينون بهذه البدعة التي ابتدعوها، بدعة الخروج تكفير المسلمين والصحابة، يدينون بها ويتخذونها دينا ولم يفهموا حقيقة إيش الأدلة، مع ذلك الحجة كانت مقامة عليهم، وهل كانوا معذورين لأنهم لم يفهموا كفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هل كانوا معذورين بذلك؟ لا أبدا، كانوا يدينون ديانة، لكن لا يقول منهم هذا لوجود إيش أسباب العلم ولوجود آلاف العلم ولوجود أهل العلم، فبين دين القرآن والسنة وأهل العلم القرآن والسنة، فإذا أعرضوا عن ذلك وصاروا لعقولهم وأفهامهم لا يعبرون بهذا، فالحجة مقامة عليهم والوعيد لازم لهم، مع أنهم إيش لم يفهموا ما فهمه الصحابة من الكتاب والسنة، ففهم قوله وإن الحكم إلا لله تكفير الصحابة رضي الله عنهم، هذا فهم فهموهم، فليس كل فهم يفهمه الإنسان يكون إيش عذرا له عند الله تبارك وتعالى، لا، إذا كان العلم متوفرا والأدلة واضحة والسنة بينة فإنه لا يعذر بها، لا يعذر بفهمه الخاطئ، لقد يعذر إذا لم يبلغ العلم، ما بلغ العلم وفهم فهم خاطئ قد يعذر بهذا. نعم. قال وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار، مع كونهم تلاميذ الصحابة مع مبادئهم وصلاتهم وصيامهم وهم يظنون أنهم على حق. نعم، كذلك الذين قتلهم علي من هؤلاء السبعية الذين ادعوا في علي رضي الله عنه الألوهية، قتلهم وحرقه ومسجون، قال لا يحرقنا رب النار وأنت ربنا، هم ما فهموا غير إيش ما تكلموا به، وما ذلك الحجة مقامة عليهم، وما عذرهم الصحابة رضي الله عنهم، قال والله أنت ما فهمت، لا نحتاج أن نسمعكم جلسات طويلة جدا حتى نبين لكم أن علي ليس بإله، ما حتى للأمر مبين واضح، فلم يقبل منهم ما لا يقول الصحابة رضي الله عنهم عدم الفهم، فكونهم لم يفهموا واعتقدوا ما خالف ذلك دين يدل به ليس عذرا لهم، بل الحجة مقامة عليهم مع أنهم لم يفهموا. نعم. قال: وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم مع علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا. نعم، غلاة القدرية الذين أنكروا العلم السابق، فبعض عباد البصرة كمعبد الجهني ونحو ذلك أنكروا علم الله السابق وكان من عباد، فكفرهم الصحابة رضي الله ولم يعذروهم مع أنهم عباد زهاد نسبوا لشيء من العلم، لكنهم أنكروا ما الدليل على بطلانه بين في كلام الله تبارك وتعالى، فلم يقبل منهم. يعني المسألة ظاهرة، القرآن كله واضح في العبادة وهل تقوى، ولم يقل منهم عدم فهمهم النهائي، بل حجة أقيمت عليهم مع عدم فهمهم، وقد أجمع الصحابة على كفرهم، أجمع الصحابة كما قال محمد رضي الله تعالى عنه في البخاري. نعم. قال: إذا علمتم ذلك فإن هذا الذي أنتم فيه كفر، أي دعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم والذبح لهم، هذا لا شك أنه كفر وشرك. نعم. قال: الناس يعبدون الطواغيت ويعادون دين الإسلام فيزعمون أنه ليس ردة لعلهم ما فهموا الحجة، كل هذا بين. نعم، يعني اليوم كما يحكي الشيخ رحمه الله، ناس يعبدون الأموات ويستغيثون بهم، هؤلاء الطواغيت يعبدون من دون الله جل وعلا ويذبحون لهم وينذرون لهم ويعادون التوحيد وأهل التوحيد، وله الوهابية، هؤلاء وهابية يسبونهم بالوهابية وهم يدعون لإفراد الله جل وعلا من العبادة، فهؤلاء يقولون أن فعل أن دعاء الأموات دعاء البدوي والعيدروس ليس بالشرك وليس بالردة، هؤلاء هل يمكن يقال هؤلاء ما فهموا الحجة؟ ما يمكن يقبل منهم هذا، ما يمكن يقبل منهم هذا، وهم يعيشون في بلاد الإسلام والمسلمين، يعيشون بلاد الإسلام والقرآن بين أيديهم والسنة بين أيديهم، فلا شك أنه إذا لم يقبل عذر أولئك في غلاة القدرية ونحن فلان لا يقبل عذرها ولا باب أولى، لأن بيانك في كتاب الله جل وعلا أعظم أم بيان مثلا رحمه الله، والقرآن كله في تفصيل هذا، فإذا كونهم لم يفهموا لا يقبل منهم، نحن أن نبلغ الحجة وأن نقيمها بذكر الأدلة والبينات من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفهم شيء آخر، فكل من قامت عليه الحجة بلغ القرآن فإنه يستحق العقوبة، يستحق العقوبة والحكم بالردة والكفر في الأمر الذي قد وقع فيه من الشرك والكفر. نعم. على كل هذا بين، وأظهر مما تقدم الذين حرقهم علي رضي الله عنه كلمة يشاكل هذا. نعم، لأن الذين حرقهم علي رضي الله عنه ادعوا فيه الألوهية، وهؤلاء ادعوا في الأموات في البدوي وفلان وشمسان وغيرهم ادعوا فيهم الألوهية أيضا، فهم أشبه الناس بهم. نعم. وأما إرسال كلام الشافعية وغيرهم فلا يتصور يأتيكم أكثر مما أتاكم، فإن كان معكم بعض الإشكال فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنكم والسلام. نعم، الشيخ رحمه الله أرسل إلى بعض المنتسبين مذهب الشافعي ما يدل على صدق دعوته وأن ما دعا إليه قد دعا إليه العلماء من قبل، فبين لهم الحجة، فطلب من الشيخ يبدو أنه يرسلهم كلام آخر، قال يكفي، ما لا يحصل أن يأتيكم أكثر ما أتاكم، وقد أقمنا عليكم الحجة وذكرنا لكم من كلام أئمتكم الذين تنتسبون إليهم ما يؤكد كلامنا. فالشاهد ملخص هذه الرسالة أن الحجة تقام على الناس ببلوغ القرآن، فكل من بلغ القرآن وهو عربي أو غير عربي وقد ترجم له وبينت له السنة فالحجة مقام عليه، أما من كان في فهمه شيء كالمجانين أو المعتوهين أو من بلغ القرآن وخرف فهؤلاء يختبرهم الله يوم القيامة، يختبرهم الله يوم القيامة كما جاء عند القدراني وغيره أن الله جل وعلا يأمر من يقضي أنفسه في النار، أما من كان وافر العقل وقد بلغ القرآن بلغة العربية أو ترجم له وبينت له الدعوة الدعوة لتوحيد الله جل وعلا فإن الفطرة في قلبه شاهدة الآن، فقد أتاه الداعي الدال على إيش؟ عنده في نفسه ما يشهد لصحة ما جاء به دعاة التوحيد، فلا يقبل أنه لم يفهم، نحن لسنا مطالبين أن نقول لمن قمت عن الحجة فهمت أم لم تفهم، نحن مأمورون أن نقيم الأدلة والبينات على صحة التوحيد والأمر به وبطلان الشرك، إن أقمنا هذا خلاص ثبت الحجة، وما من المسألة فهمت أم لم تفهم، لأن هذه مسألة ظاهرة، نعم إن كانت في المسائل الخفية كمسألة الأسماء والصفات ونحو ذلك مثلا فهذه قد يقال بأن الرجل قد يحتاج إلى جلسة وجلسة، والشيخ رحمه الله شيخ سنتين لم يكفر بعض الجهمية الذين ادعوا أن الله جل وعلا حال في كل مكان. قال وأنتم أيها الحرية لو قلت بقولكم ما كفرت، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم لا تكفرون عني لأنكم جهال. معنى قد ناظرهم وبين لهم، لأن قد تعظم الشبهة في مثل هذا، قد تعظم الشبهة وقد تخفى الأدلة. أما التوحيد فأمر الله وقد جعل الله القدر لا يدل عليه، فأمر التوحيد لا يمكن أن يجعل مع غيره أو أن يجعل كغير المسائل الدين التي قد تخفى وقد تظهر بحسب الزمان. طيب بهذا نختم هذه الرسائل. طبعا هناك رسائل يعني عظيمة جدا للشيخ، لكن اخترنا بعضها، فنبدأ إن شاء الله من الأسبوع المقبل في رسائل تلاميذ الإمام محمد رحمة الله عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن كان سؤال سريع قبل الصلاة نعم. لا مراد السحر، يعني بعض الناس لا يعلم أن السحر شرك، لا يعلم أن السحر شرك، فقد يقع يفعل بعض السحر ولا يدري أنه شرك، قد يفعل بعض الطلاسم وغيره ولا يدري أنها استغاثة، وأن السحر لا يكون إلا بالشرك بالله. ويحتاج بعض العلماء يقول لك والله السحر شرك والغير شرك، لأنه قد يخشى، قد تلتبس عليه كلام العلماء. لكن دعاء الأموات والاستغاثة لهم واضح، يعني لو قيل له أنت ما يمكن تسحر حتى تستغيث الميت، هذا واضح ما يمكن. لكن قد يفعل شيء من السحر ولا يدري، أو قد يطلب شيء من السحر ولا يدري، لا يعلم أنه شيء، هذا قد يخفى، قد يخفى، لا يلزم معنى ذلك أنه يعذر، قد يخفى في أوقات الجهل وعدم وجود دعاة التوحيد. ها آخر سؤال. عربي ولا مو عربي؟ الدولة العربية ما يفهم الله المتكلم. ليش ما يفهم؟ لأنه عربي، ما يفهم لأنه لغته غير اللغة العربية. لا الآن يعني وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا، تحتاج إلى تفسير. فصلي ربك وانحر، تحتاج إلى تفسير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء، تحتاج إلى تفسير. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيب الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا، تحتاج التفسير؟ لا إلى هذه نفسرها؟ خلاص نفسر معنى قال، يعني كلمة قال يعني إنك تقول، وكلمة نام يعني إيش تقمض عيونك تنسدح، كلام يصير عيب، كلام عيب، فما منه فائدة. فكلام واضح، لكنها أكثر هؤلاء أو جلهم معرضون، ما يتفكروا خلاص، وهابي خلاص هو عايش على وضع معين ولا يريد أن يغيره، بس مو لأنه يعني هل تتصور أنت إنسان يطلب الحق ويسمع كلامك ويتأمل في القرآن ما يهتدي إلى ما تقول؟ قلت له يا أخي اعبد الله، دعاء ترى البدوي والاستغاثة به شرك وكفر، والله أمر أن ندعوه ونهانا دعاء الأموات والاستغاثة بهم، وأبطل الله جل ذلك إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سلم استجابوا لكم، ويوم القيامة يذكرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير، ولدعوا إذا زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كل هذه الآيات الواضحة، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا تبعثون، إبطال دعاء الأموات، فهذه واضحة ما يحتاج. فنبين له هذا، يعني أنت بينت لرجل هذا، هل تتصور ممكن يقرأ القرآن ولا يعتقد وفعل عنده يعني يعيد الحق، يعني رجل متجدد الحق ممكن؟ يعني أنا أسألك، رجل بينت له التوحيد وهو رجل متجدد الحق فعلا، رجل ما يعني ما عنده شيء يغطي فعلا، لو وجد الحق في كلامك اتبعه ويقرأ القرآن ما يهتدي؟ ها؟ من قال بأن الرجل يطلب الحق ويكون قاصدا وجه الله جل وعلا طالب الحق يقرأ القرآن ولا يهتدي الحق، فهذا من أعظم الطعن في كلام الله تبارك وتعالى. من تصور أن رجلا يريد يرتسم التوحيد وقد سمد دعاة التوحيد وقال أنا أريد أن أنظر هل كلامه حق ولا مو حق، ونظر متجرد الأدلة وقرأ القرآن وانتهى وختم القرآن، قال والله ما اهتديت إلى كلام موحدين في القرآن، هذا يستحق القتل. من ادعى أن القرآن لا يمكن يفهم يستحق العقوبة، ما قصدي القتل، أنا يستحق العقوبة، اعتمدون يستحق العقوبة، لأن هذا طعن في كلام الله. القرآن كله ببيان التوحيد، القرآن كله ببيان التوحيد، لكن هذا ما أعرف أسمع منك ولا أهتم. يا شيخ عندنا مشايخ فلانية، شيخ البدوي سيدي كذا وسيدي كذا، العالم يقول كذا، شيخ يقول كذا، فلان يقول كذا، هكذا يحتجون، ما يحتجون بقول الله قال رسوله، هنا ما يريد ان يسمع، خلاص اخذ فكره انه الوهابيه يقول كذا، انتهى الموضوع. لكن من تجرد الحق فالقران كله غير، الله اعلم.